اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد، أحبتي في الله، هذه خاطرة حول الحج المبرور. الحج المبرور لا جزاء له إلا الجنة، ولكن ما هو الحج المبرور؟ الذي يرجع صاحبه منه من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إن أجمع ما قيل في الحج المبرور ما ذكره القرطبي رحمه الله ونقله عنه الحافظ ابن حجر. الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى، وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موافقا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موافقا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل، نقل ذلك الحافظ في فتح الباري. وقيل المبرور يعني المقبول، ومن علامات قبول الحج أن يرجع العبد من حجه خيرا مما كان قبله، ولا يعاود ارتكاب المعاصي، فإن الحسنات ولود تجر أوائلها إلى الثواني والثواني إلى الثوالث وهكذا. هذا كلام مجمل، لكن تعالوا بنا نحط قائمة تفصيلية حول مفردات الحج المبرور. أول معلم من معالم الحج المبرور تجريد القصد لله عز وجل، فلا يقصد بحجه رياء ولا سمعة، فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولا يقبل الله من العمل إلا ما كان لوجهه خالصا ولسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم موافقا. وقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث بالي قديم وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، ثم قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. المعلم الثاني الإتيان بالحج على الوجه الأكمل باستيفاء أركانه وواجباته وشروطه وسننه وآدابه. فعلى مريد الحج أن يتعلم كيف يحج، لابد أن يحضر دورة مرة واثنتين وثلاثا حتى يعلم ويفقه أحكام الحج. ثم في طريقه إن عرض له شيء لم يعرف، إنما شفاء العي السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. الحج جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في العام العاشر على ملأ من الناس، وقال: يا أيها الناس خذوا عني مناسككم، لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. أيها الناس خذوا عني مناسككم. المعلم الثالث الإتيان بخصال البر. حج المبرور أن يأتي بخصال البر. ما هي خصال البر؟ مذكورة في سورة البقرة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. حافظ ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف يقول: فتضمنت هذه الآية أن البر ستة أنواع، من استكملها فقد استكمل البر. أولها الإيمان بأصول الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. ثانيها إيتاء المال المحبوب لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. ثالثها إقام الصلاة. رابعها إيتاء الزكاة. خامسها الوفاء بالعهد. سادسها الصبر على البأساء والضراء وحين البأس. وكلها يحتاج الحاج إليها، فإنه لا يصح حجه بدون الإيمان. طبعا الإيمان شرط في صحة جميع الطاعات وفي قبول جميع العبادات، ولا يكمل حجه ويكون مبرورا بدون إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والإتيان ببقية شعائر الإسلام المعروفة في أركانه. وإيتاء المال المحبوب لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والصبر على ما يصيبه من مشاق السفر. هذه خصال البر ومن أهمها للحاج إقام الصلاة. بعض الناس إذا توجه إلى الحج يكون دقيق جدا، يسأل عن الشعرة وعن دقائق، لكنه في صلاته مضيع لها، إما مضيع لها من حيث الأصل أو مضيع لكثير من واجباتها وربما بعض أركانها. بقى لنا في هذا المسجد سنين، منذ يومين فقط كنت أرى أحد إخواننا وهو يركع ويرفع من ركوعه، لا يقيم صلبه لا في ركوعه ولا في رفعه من الركوع، خاصة الرفع من الركوع يأخذ كلمح من البصر، غمضة عين يكون سجد. هذه صلاة لا تقبل، لا تصح. صل فإنك لم تصل، اركع حتى تطمئن راكعا، ارفع من ركوعك حتى تعتدل قائما، يرجع كل عضو إلى مكانه تعتدل. أما هي عبارة عن كأن حركة آلية لا يأخذ الرفع من الركوع ثانية لحظة كلمح بالبصر. النبي صلى الله عليه وسلم رأى من يصلي هذه الصلاة قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي، وجعله يعيد الصلاة مرة ومرتين وثلاثة. في الأخير قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فكان أهم ما علمه الطمأنينة، كيف يطمئن قائما ويطمئن راكعا ويطمئن رافعا ويطمئن ساجدا، وأن يجعل ذلك في صلاته كلها. من خصال البر مخالقة الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. وفي الحديث: البر حسن الخلق. أنت تتحدث عن الحج المبرور، خالق إخوانك الحجيج بخلق حسن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. الوجه الطليق الباسم، البسمة التي لا تكلفك شيئا، لا تدفع فيها درهما ولا دينارا، لن تسعوا الناس بأموالكم ليسعهم منكم. بسطة الوجه، طلاقة الوجه، ولين الجانب، وسماحة الخلق، تبذلها مجانا لا تكلفك شيئا وتسع بها الناس جميعا. اجتناب الرفث والفسوق والجدال المذموم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولهذا في الحديث: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، وفي رواية من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من خصال البر في الحج المبرور المال الطيب الذي تحج منه وتنفق منه على نفسك في الحج، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. الشاعر يقول: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. وسائر المواصلات التي تركبها عير زمان أو طيارة حاليا، طيارة اللي حجت بس أنت ما حجتش، فما حججت ولكن حجت العير. لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فلا يكون الحج مبرورا إن كان من مال حرام، بل ينقص به ثواب صاحبه نقصا عظيما. لكن على كل حال الحج لا يبطل، تسقط به الفريضة ويبقى إثم هذه المكاسب الخبيثة ويبقى عارها. الحج كحج تسقط به الفريضة، لكن هل هو الحج المبرور الذي لا يرضى الله لصاحبه جزاء دون الجنة؟ ليس بصحيح. ومن ثم يعني يقولون إن مثل هذا كمثل من صلى في أرض مغصوبة، أو توضأ بماء مغصوب، أو صلى في ثوب مسروق، سرق ثوبا ولبسه وصلى به، أو اغتصب أرضا وقام يصلي فيها، أو اغتصب ماء وتوضأ به. طبعا عليه إثم الغصب وإثم السرقة وعارها، لكن هذا لا يبطل الصلاة في ذاتها. في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين، كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج مع الإثم بالنسبة للكسب الحرام. يلزمه إثم الكسب الحرام وعاره، وهذا لا يبطل الحج، إنما ينقص أجره ولا يجعله ذلك الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. فنحن نردد كلمة الحج المبرور لا جزاء له إلا الجنة، لكن ما هي مفردات الحج المبرور وكيف يكون الحج مبرورا؟ تحتاج تشتغل على نفسك كثير حتى تدرك هذا المعنى وتحصله. نسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.